علم من بلال الحبشي وابا محذوره وعمر ابن مكتوم الاذان ولا لا؟ نعم علم. طيب هذول كانوا يصلوا على رسول بعد الاذان؟ الجواب لا، لان العلماء كل متفقين ان الاذان ينتهي عن لا اله الا الله، لكن المتاخرين مثل ما قلناكم في اول الجلسه انه يقسموا البدعه الى قسمين حسنه وسيئه. يقولوا لا هي بدعه لكن هي بدعه حسنه. اذا في زمن الرسول ما في صلاه الرسول عليه السلام بعد الاذان، وعلى ذلك فقس. ماشي؟ لا. الان نطلع بالنتيجه التاليه وهي نتيجه مهمه جدا، وهنا الدقه. كل نص عام في السنه او في القران لم يجري العمل بجزء من اجزاء هذا النص العام لا يجوز لنا العمل به، لانه لو كان مرادا لعمل به اولئك الذين باشروا سماع هذا النص من الرسول عليه السلام اولا وتطبيقه ثانيا. من هو نحن نجي نقول سؤال خطا؟ ليه؟ لأن ابن عمر اللي سمع الرسول يقول اعفوا اللحى، وعند نقول شو فهم هو يا ترى؟ اعفوا اللحى ولو طالت وجرها الى الارض، هذا معنى الاطلاق. لا، بينا انه ما فهم هيك. ليه؟ لانه لو كان فهم هيك ما يجي ياخذ الشويه اللي تحت القبضه سنتي او سنتيين. لا، لكن الظاهر انه راى الرسول عليه السلام ياخذ من لحيته ففعل مثل فعله. صحيح نحن ما عندنا حديث صحيح، ما عندنا حديث صحيح، عندنا حديث ضعيف ومناسب المقام، لكن انا ما نحتاج بالاحاديث الضعيفه. قد خرجته قديما في سلسله الاحاديث الضعيفه، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ياخذ من لحيته من عرضها وطولها، لكن حديث فيه ضعف شديد جدا ولذلك نحن ما ناخذ به، لكن يغنينا عنه الان الدخول في صلب الموضوع. فعل السلف هنا لابد لي من وقفه. نحن دعوتنا ليست محصوره بالكتاب والسنه كما هي دعوه كل مسلم ولابد من ذلك، لكن نحن نزيد ونقول دعوتنا قائمه على الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. ليه؟ لانه لولا السلف الصالح لما نقدر نفهم ديننا على طول. ولهذا تفرقت الجماعات الاسلاميه قديما وحديثا شيعا واحزابا، كل حزب بما لديه فرحون كما قال الله في القران الكريم. قلت لهذا، ايش لهذا؟ لانهم لم يعتمدوا على ما كان عليه السلف الصالح واخذوا يفسرون النصوص باهوائهم، فاضطربوا اشد الاضطرار وتفرقوا كما قلنا شيعا واحزابا. اما نحن نقول نحن سلفيون، نشوف السلف الصالح كيف فهم سنه الرسول باقسامها الثلاثه، القولية والفعلية والتقريرية، نمشي على ذلك. وهل نحن في هذا القيد نعمل بالشرع؟ نقول كيف لا؟ قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. إذن مخالف سبيل المؤمنين كمخالف سنة الرسول عليه السلام، لأن المقصود بهم هم الذين باشروا رؤية الرسول ونقل سنة الرسول إلينا، هم أصحابه عليه السلام، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم كما هو في الحديث الصحيح. فإذا نحن حينما نقول كتاب وسنة وعلى منهج السلف الصالح أرضي بالآية وأرضي بحديث الآية الواضحة من سارية: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وأرضي بحديث أنس بن مالك ومعاوية وغيره: وستختلف أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من يا رسول الله؟ قال: هي التي على ما أنا عليه وأصحابي. إذا نرجع

أن يستعين بمعرفتها بمن كان يحيا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم دهرا طويلا. هذا هو السبيل. فالآن جاء السؤال وقد عرف من طرحه أن ابن عمر كان يأكل من لحيته. إذن ابن عمر يأخذ من لحيته مطلقا؟ جواب لا، كان يأخذ ما دون القبضة، ما طال عن القبضة قصه. سورة ابن عمر الذي يضرب به المهل في مبالغته في متابعته لنبيه صلى الله عليه وسلم. سورة هل يأخذ من لحيته دون أن يرى نبيه وقدوته وأسرته ويفعل ذلك؟ هذا لا يمكن. يمكن لواحد منا كل شيخ محترم يتساهل ما يتشبه فيه لأنه ليس معصوما. أما النبي المعصوم يعيش معه أصحابه الذين هم كانوا يفدونه بكل عزيز لديهم، وبخاصة ابن عمر هذا الذي جاءت عنه رواية عجيبة، صار أن يرى قميصه في الكتال بارس مفكوك الأزرار. لماذا أنت يا ابن عمر رأيت رسول الله؟ يأتي إلى شجرة فيصب فيها الماء. لماذا؟ رأيت رسول الله صب فيه الماء. يأخذ من ناقته ويطوف بها في مكان. لماذا؟ قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، هذه أعمال تدخل في قسم العادات لما درسنا هناك على الصفا. هذه ما لها علاقة بالعبادة، لكن لغلبة حبه برسول صلى الله عليه وسلم صار يتابعه حتى في أمور العادة. كذلك مثلا أنس بن مالك يقول الدعاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم على طعام من دباء. تعرفون الدباء؟ قال فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتتبع الدباء، يعني هذا الطبيب في دباء غير حد مثلا في ربما كتب أخرى مش مذكور، لكن كل رأيته يتتبع الدباء معناته في ذلك. قال فلما رأيته يتتبع الدباء أخذت أنا أجمع الدباء وضعه أمام الرسول عليه السلام. ماذا من إكرام هذا الصحابي الجليل لنبيه الكريم. ماذا قال أنس؟ قال فلم أزل أحب الدباء من يوم رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يحب الدباء. ترى إذا كان الصحابة هكذا ونجد ابن عمر يأخذ من لحيته ونفترض أن نبيه ما كان يأخذ من لحيته، مستحيل هذا أن يقع. ثم نقول لا مش مستحيل، هو مش معصوم، هو إنسان يخطئ ويصيب. بس هذا احتمال، ولو كان احتمالا راهيا جدا في نقلي وفي رأيه، لكن ليس هو وحيدا في هذا المجال. معه أبو هريرة رضي الله عنه أيضا كان يأخذ من لحيته، وهذه أخبار صحيحة. لكن قبل أن أمضي، ما يروى عن ابن عمر يروى بصفتين اثنتين. الصفة الأولى أنه كان يأخذ من لحيته في الحج والعمرة، هذا صحيح. لكن هذا لا يعني كما أن أحدنا بحج أو بيعتمر بيحلق راسه، هذا مش معنى أنه ما بيحلق راسه البتة أو بيكسر من شعره، هذا مش معنى أنه ما بيكسر من شعره البتة، لكن هذا يعتبر هناك منسكة من المناسك، ولذلك يحافظ أي حال إما على الحلق أو الأفضل أو على القصر وهو الجائز المطلوب. إذن الرواية التي تقول أن ابن عمر كان إلى حج أو اعتمر لا يعني أنه كان إذا لم يحج لم يعتمر لا يأخذ. والدليل أنه جاء في رواية أخرى عنه صحيحة أنه كان يأخذ ما دون قبضة مطلقا. فيكون الرواية التي فيها ذكر الحج والعمرة من بيان كما يقول الشوكاني في بعض المسائل غير هذه أن هذا جزء من الأخذ، لأنه أن يأخذ بمناسبة الحج والعمرة هو جزء من الأخذ كما قلنا نحن من شعرنا سواء في موسم الحج أو غير موسم الحج. ثم يأتي بعد هذا التوضيح عن أبي هريرة الإطلاق وليس التقييد الحج أو العمرة. ثم يأتي عن بعض السلف وهذا مذكور في تفسير ابن جرير الصبري أنهم كانوا يأخذون من لحيتهم، بل يروي أبو بكر البيهقي في كتابه شعب الإيمان وأنا رأيته في كتاب مقطوط ثم الآن طبع والحمد لله، يروي بسنده الصحيح عن إبراهيم بن يزيد النخعي وهو تابعي يقول كانوا يأخذون من لحيتهم. ومن العجيب أننا لا نرى عكس هذه الرواية كلها عن أحد من الصحابة أنه كان لا يأخذ من لحيته، لا نجد هذا إطلاقا. أيضا خير الأمور الوسط وحب التناهي غلط، لا نقول بأنه ينبغي إطلاق اللحية على طولها مهما بارك الله عز وجل فيها أو أن نأخذ منها على كيفنا، لأن المقصود أن نحقق قوله تبارك وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. هذا هو الجواب عن ذلك السؤال، علما أن مثل هذا الجواب مسطور من قريب، لكن أظن كما يقول بعض أصحابنا أنه مهما تكرر السؤال وتكرر الجواب لابد ما يكون في فائدة جديدة. ما في معنى هذا من باب الحضارة والأساقة التي تتجمع ما في معنى لأنه هذا أنا فاتني وخطر بهذه، هذا ليس من الله بخلاف هذا. هذا العظم وين بنتي العظم؟ هذا هو حدود الله. والآن أيها الإخوة الكرام نستمع إياكم إلى النقاش الذي دار بين الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والشيخ أبو إسحاق الحوري. ونذكركم أن صوت الشيخ الألباني منخفض لأسباب خارجة عن إرادتنا. والشيخنا كان فيه بالنسبة لفتوى وجوب الأخذ من اللحية التي لكم، كان في هناك بعض المشايخ كان اعترض على الفتوى دي بعدة يعني اعتراضات، فانا بدي اشوف هنشوف جواب شيخنا عليها يعني. اسعد ان كان السبيل. جزاكم الله خيرا. مجيئة. بيقول ان من مذهب الشيخ حفظه الله انه قال قبل ذلك في بعض الاشرطة انه لا يتبنى قولا ليس له فيه سلف. فبيقول يعني بحثنا كثيرا وسألنا اهل العلم هل يوجد في السلف من قال بوجوبي أو أخذ ما زاد عن القصة بحيث أنه إذا لم يأكل أكل فقال جميعا أنه لا يوجد إطلاقا أحد قال بهذا، فقال لو تفضل الشيخ وذكر لنا من يعني سلفه إلى ذلك. أنا أقول بصراحة إذا كان مشروع من السؤال كما هو ظاهر هل هناك نص فالجواب لا، ولكن هذا الشاهد إذا كان يريد من سؤاله كما هو الموضوع في كل مسجد الوصول إلى معرفة الحق، فأظن أنه إذا سار معرفة في طريق الحق أنه سيصل إلى ما وصلت إليه أنا. فأنا أقول ابتداء وسلما إذا كان هذا الشاهد أو المتشاهد يوافق معي على أنه يجوز، هذا أول افتراض أنه يجوز الأخذ من اللحية ما دون الغمضة، ممكن بعد ذلك نفسي خطوة ثانية وثالثة وقد تكون هي الأخيرة. فيا ترى هل هو موافق على هذه الخطوة الأولى لظن أن هؤلاء المتشاركين لا يوافقون على الخطوة الأولى، وحينئذ أفترض أن سؤالهم هذا ليس سؤال تعليم أو تعلم وإنما هو سؤال تعليم، فهل أنت فيما تظنه هم يوافقون على هذه الخطوة الأولى؟ نعم هم يوافقون، يعني هو يقول لو إن الشيخ يعني اتفق على الجواز لكان له وجه، يعني هو يقول هكذا. القول وقد سلمته، لكن هل هم يوافقون على الخطوة الأولى؟ أي هذا الذي أنقل عنه يوافق على الخطوة الأولى. إذا ينبغي تدخل الخطوة الثانية. نعم. أليس كذلك؟ لا. طيب، الخطوة الثانية هل معنى الموافقة على الخطوة الأولى وهي القول بالجواز أن الأمر يستوي سواء أخذ أو لم يأخذ؟ يعني يستوي في الجواز؟ ايوه بمعنى هل يستوي الامر عند هذا الموافق قرارا، يستوي الامر عنده سواء اخذ او اسفل؟ انا اظن انه سواء عنده. اظن نعم. طيب اذا كان الامر كذلك فما موقفه من الاحواج بها؟ يعني هو عفوا انا طبعا ناقشت في المسألة حتى استطيع ان انا اخدم ما يقول لاكون انا قائم مقامه في السؤال يعني. فهو يقول ان القاعدة الاصولية المعروفة الامر بالشيء نهي عن ضده يدل على ان الاصل هو الاعفاء، لكن نحن لاننا ناخذ باقاويل الصحابة فلا نستطيع ان يعني نشدد على من ياخذ ابتداء بابن عمر ولا نبدع طبعا ليه، لان هو له فيه سلف ابن عمر معروف رضي الله عنهما بالاتباع. يقول ان الاصل عدم الاصل في هذا الكلام السابق وهذا لا يحسننا، نحن نريد ان نتفق على الخطبه الثانيه. نعم. الشيء هو تباحى بنفسه ان يؤمن عموم الفرد، وعموم النص لا يجوز مخالفته عند احد من اهل العلم الا بدليل، ولا اقول بنص حتى لا نقيد انفسنا بنص، لان قولي بدليل اعم من النص لعل الواقع كذلك. اي واضح. طيب فباي دليل من هو استشهد عدم الاخذ في عموم النص؟ طيب شيخنا ما في، هنفترض ان انا يعني مكان ومسلم نطلع للخطوه الثالثه. طيب الخطوه الثالثه وكما قلت لك ابتداء تكون الاخيره او العائله تكون الاخيره، اسال هذا السائل ما هو الافضل الاخذ ام الترك؟ هو يقول الترك. طيب لا يجوز له ان يقول الاخذ بجواز الاخذ. لماذا؟ نعم. ان الاصل كما نحن متفقون باعمال النص في عموره، فاذا كان هو يرى فعل ابن عمر وغيره او غيره يكون دليلا كما تحدثت حول الدليل اخرها. نعم. على ان هذا النص العام ليس مخطوطا، حينئذ لا يجوز ان يقول بالجواز الاثبات، او ان قال بهذا فعليه ان يخطئ ان يخالف الاثبات. فما هو يسوع الجواب؟ هو شيخنا يقول ان مثلا يعني انا ممكن اجاوب على اللي انا فهمته منه يقول ان صحيح اصل في الادله العموم كما يقول العلماء، ولكن الذي منعه ان يقول بهذا العموم وجود اثر ابن عمر هو الذي جعله يقول بالجواز. معلش هذا مفروض، لكن سائر ابن عمر وهو كما تعلم الحديث على اتباع السنه، هل اخذ بالمفضول ام بالفاضل؟ اخذ بالفاضل عند نفسه. عند نفسه اما هذا قيد احتراز لطيف. جزاك الله خير. وعند غيره؟ عند غيره يخطئ، يقول هذا فعل صحابي وليس فيه يعني شبهة المرفوع، فلذلك يقول يعني نأخذ بعموم القول المرفوع. إذا رجعت إلى ما ظننت وما حصلت الجواب صراحة من الأخيرة، إذا هو يخطئ ابن عمر؟ لا، هو نفسه لا يخطئ. يعني يقول ان ابن عمر رضي الله عنهما اجتهد انتهت هذه المسألة. يا أكبر فيك ما تعرفني إذا كنت لك دوبني دورة ولبني. يعني أنا لما يقول أحد الصحابة قولا يقال للرب نحن نعرف أنه اجتهد ومأجور، لكن هل نقول إنه هو لم يخطئ؟ لا نقول أكبر. طيب ماذا يقول هذا السائل عن ابن عمر أخطأ أم أصاب؟ ما أدري. لكن هو عموما شيخنا يعني كان هو مناط البحث كله يقول حتى لو سلمنا بأي خطوة من خطوات القول بالوجوب لا يؤخذ من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، فكيف يؤخذ من قول الصحابة من فعل الصحابة؟ يا أخي بارك الله فيك، هذا اسمه اتفاق النجاح والوصول إلى الخاتمة قبل الانتهاء من المقدمة. قلت لك في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل رجل ذلك السائل هل يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ؟ قلت لك في مقدمة الكلام القول بالوجوب هو نتيجة هذا التسلسل العلمي المنطقي، لكن نحن ما وصلنا إلى هذه النتيجة بعد، لأنك اضطربت ولا مؤاخذة لنقل ذلك لنقل رأي ذلك الجاهل أن يرى أن ابن عمر أخطأ أم لم يخطئ. يبقى من تراجيح كلامك أنه يقول بأنه أخطأ، لكن لا يتجرى على القول بأنه أخطأ لأنه يقول مجتهد. وأنا أقول أيضا مهما كان خطأ المخطئ من الصحابة خاصة إذا كانوا من أهل العلم والفضل كابن عمر مهما كان خطأه جليا ظاهرا فهو مأجور، لكن قولنا بأنه مأجور لا يمنعنا أن نقول بأنه أخطأ. الآن هنا ابن عمر إما أن يكون مأجورا أجرا واحدا فيكون مخطئا، أو أن يكون مأجورا أجرين فيكون مصيبا، وهو في الحالة الأولى لابد للمخالف أن يقول أخطأ، وفي الحالة الأخرى لابد لهذا المخالف أن يعترف بأنه أصاب. أنا ما عرفت بعد ما رأي ذلك السائل حتى أصل إلى النتيجة، وهي أنه لابد من القول بالوجود إذا قال بأن ابن عمر أصاب. طيب نقول مثلا أصاب ماشي. طيب إذا قبل أن أصل إلى النهاية يبدو لي أن السائل وأمثاله كثيرون يظنون أن ابن عمر سعيد في الأخذ، هل علمتم له تبعا أو موافقا؟ اي نعم، لانه ابو هريره رضي الله عنه اللي وقفت عليه فقط يعني. جميل. وبعض العلم ماذا يقولون في سنه اللحيه؟ هل علمتم بان امام السنه جاء يقول بالضربه؟ لا نعرف. احمد بن حنبل يقول بهذا. عفوا شكرا. يقول بوجوب ام بجواز؟ لا انا ما اقول الان وجوب او جواز او استحباب، وانما يقول لان السنه الاخذ من الناحيه ما تريد الخطوه كما فعل ابن عمر وكما فعل ابو هريره. باي كتاب شيخنا قال الامام احمد؟ كتاب الخلفاء سنه العقل المطور عنه طبع منه جزء أو قصة معه. الشيء بارك الله فيك يا أبا إسحاق، أنا حينما أقول ما أقول أعود إلى بعض القواعد التي ما أظن أن أحد من أهل العلم الذين هم معنا على خط الكتاب والسنة يخالف فيها، وسأقول أخيرا الزيادة على الفضة إما أن يكون خيرا وإما أن يكون شرا، إما أن يكون عبادة أو أن لا يكون عبادة، أي هناك إيمان ثالث؟ لا. مثلا إذا رجعنا إلى قاعدة أن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة النار، فمن قال بأن إعطاء اللحية إعطاء مطلقا هو الذي يحتاج إلى أن يأتي بالدليل الذي يطيح له أن يقول بأن هذا الإعطاء المطلق أي الزائد على الضرة هذا الإعطاء هو خير وعبادة وحبلة كما نقول وكل خير اتباع من سلف وكل شر اتباع من خلق. فإذا لم يثبت أن يرجع الفرض هو عبادة فلا شك أنها تكون إذا لك بدعة، وهذا فرع من القاعدة المتفق عليها بيننا إن شاء الله المؤسسة من نبينا صلى الله عليه وسلم بالأحاديث المعروفة عندك، ومنها كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحيانا أقول قد تبقى نقطة خلاف للوصول إلى ما نظر من قوله لأني أقول الوجوب، ما حكم لتعاطي البدعة الداخلة في ضمن النص ولكن لم يجري عمل السلف عليه او عليها، هل هي مكروهة كراهة تبليغية ام كراهة تحريمية؟ ماذا تظن ان سيكون الجواب؟ اللي هي تقصد كلمة بدعة اضافية يعني. اي نعم هي بالذات. اي نعم. ماذا سيكون الجواب؟ هي كل بدعة ضلالة. ليش هذا الحديث نقوله ما نقوله نستفيده من الحديث؟ نعم. كراهة تحريمية أم الكراهة التحريمية؟ تفضل شيخنا. أقول لا شك بأنها كراهة تحريمية ولا لم يقول وكل ضلالة النار. طيب شيخنا يعني تسمح لي أن أنا أضع حاجتي على هذا الكلام؟ أستفيد منك إن شاء الله. عفوا شيخنا جزاك الله خيرا. حياك. كنت لما زرت فضيلة 1407 تكلمنا في هذه المسألة، فكان رأيكم على ذلك في الجواز. جواز الأخذ يعني. ليش يا لا عفوا كنا الكلام جزء كنا عفوا. فكنت أنا أوردت أثر عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن كان زكاته سادرها تصل إلى سرته. فكنت فضلت سألتين يعني عن تخريج هذا الأثر فلم أجده، وأخيرا أنا وجدته في كتاب التمهيد لابن عبد البر في الجزء ما بعد 20 ذكره بغير سند، لكنه قال وروي عن علي بن أبي طالب بإسناد صحيح أو قال بأسانيد صحيحة أن لحيته كانت سابقة صورة من الخلف. فهذا في يعني ممكن أنا يعني هو في الجزء تقريبا 23-24 من التمهيد. وصلنا إلى مثل هذا التحقيق لأنه كون اللحية سورة من خلف ليس كما كانت لو كانت الرواية سورة من فيه صحيح. سورة من خلف أو إلا عريضة وكثيرة. المهم ماذا تريد أن تستفيد من هذا الأثر؟ يعني لو قلنا إن الرواية التي ترجع إليها كانت تقول إن فيها سابقة طويلة عريضة، هل ممكن في هذه الحالة يقال إن يوضع مثلا إنسان عندنا أبي طالب رضي الله عنه في مصلي؟ أنت رحت له رحت له رحت له إيه عفوا شيخنا لو سلمنا جدلا شيخ بارك الله فيك، ما ينبغي أن نغمس المرافقات والمسألة في هذه الأساسية وفي هذه النقطة. أن وصلنا إلى النهاية وصلنا ثم أن يكون الزيادة على القصة خيرا وفضيلة وعبادة إليه نحتاج إلى النص الذي يثبت لنا هذه الفضيلة، وعموم النص الذي لم يجري عليه العمل لا يكون دليلا على الفضيلة، وإلا فقصنا أنفسنا مع جماهير المبتدعة الذين يحسبون كل بدعة يعتمدون يعتمدون على النصوص العامة. ولذلك فنحن بحاجة هنا إلى النصوص وليس إلى النص. الأثر الذي تعجبه من علي وليس نصا في الموضوع. نحن بحاجة إلى النصوص عن سلفنا الصالح لأنهم كانوا يطلقون لهاهم ولا يأخذون منها شيئا مهما طالت حتى ولو كان أحدهم يجرها أرضا. ونحن قد رأينا في بعض الصور المشهورة في بعض المجلات رجلا من الصين أظن لحيته أطول منه. فنحن بحاجة إلى النصوص عن سلفنا الصالح الذين نحن نقتدي بهم ونهتدي بهجرهم أنهم كانوا لا يأخذون من لحيتهم شيئا. بالأمن ننصب الخباء بين هؤلاء وبين ابن عمر وابي هريرة ومن معه من الأئمة. أما ولا يوجد هناك جهة الآن نص وهذا فيما علمته ربما يجوز لي أن أقول أيضا وفيما علمته أيضا لا يوجد لدينا نص أن أحدا من السلف الصالح كان يعفو عن لحيته ولو كانت أفضل من الغرة. فإذا سلمنا بهذا لذلك نحن نقول لا يجوز الاستدلال بالنص العام على فضيلة جزء من أجزاء هذا النص العام ولم نعلم أن السلف الصالح عمل بهذا الجزء. ولذلك أنا وصلت بما وصلت إليه أخيرا إلى قاعدتنا العلمية قد يقال لمن سبق كاتبها أقول أما بالتعبيري فلا أعلم أما بحيث المعنى الذين يقولون معنى بأن كنت ضلالا ذلك معنى ما أقوله وهو كل نص عام لم يجر العمل من السلف الصالح على جزء من هذا النص العام فالعمل في هذا الجزء العام من البدع الإضافية. وما رأيك يا أبا إسحاق في نهاية المطاف في هذا الكلام؟ يعني قبل ما يعني أتكلم لي بس يعني سؤال وملاحظتان. إيش؟ كنت ما أستفيد منك. عفوا. بالنسبة للسؤال هل إذا مثلا يعني وقفت على أحد فعل أحد الصحابة بالإسلام إسلام اللحية في تعبيركم هل ممكن هذا يغير من الفتوى عندكم؟ رجعت أنت إلى له على أني أنا أجبتك على هذا. أتذكر أني أجبتك إيماء يعني لا تصريحا قلت لا يكفي أن يكون هناك فرد أفراد الصحابة. أي شكل الفعل التي ذكرتموها الآن كل جزئية من الدليل العام بنعزل عليها عمل السلف. هل كلمة السلف هنا المقصود بها الإجماع أو الاتفاق أم المقصود بها عمل فرد أو فردين أو ثلاثة من الصحابة؟ تسجل العبارة عندك وتتأمل فيها ولو فيما بعد. نعم. أقول كل نص عام نص عام كما تعلم يتضمن جزئيات كثيرة. نعم. من هذه الجزئيات نعلم بطريقة أو بأخرى أن السلف لم يعملوا بهذا الجزء بل عملوا بهذا الجزء من البدع الإضافية. ما شئنا أنا فاهم ربما أنا عقبت خطأ لكن هذا هو المقصود في فهمي. فهو السؤال هنا إذا كان ابن عمر وأبو هريرة ما رأيك في هذه القاعدة؟ هذه القاعدة من جوامع الكلم. جزاك الله خير. فأنا منها أنطلق إلى القول يعدم جواز الزيادة على الفضلة التي فعلها السلف وليس لها مخالف. أما اضطرابك إلى اضطرابك إلى ثبت أن هناك مخالف فأنا سأقول لك بكل حادث عيب. وأنا عشت وبلغت 80 العمر. صلى الله عليه وسلم. وما كانت المسألة واضحة لدي هذا الوضوء. وكنت أقول متى ابن عمر فعل هذا فهو جائز. لكن فيما إعمال الذكر في هذه النصوص العامة توفرت فكل بدعة إضافية عليها دليل عام من الشريعة، كما لا يقدر. لهذا أنا أقول أن المشهد في الحقيقة مع إخواننا أهل الحديث والذين يقولون معنا كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ويتذكرون معنا أن البدعة الإضافية لا دليل عام، لا بد لهم من أن يقولوا لأن الوقوف عندما خرج عن الشرع من الأخذ ما دون القبضة هو الشرع ولا يجوز جزاء عليه. ولكن النقطة الأخيرة شفنا في الملاحظة من هذه الحكاية الطويلة، تعلمون أن أثر وكان ابن عمر إذا حج أو اعتمر قبض على نحيته كما زاد على القبض يقضه. هذا نص البخاري. الموضوع في حد ذاته في دقة، وثانيا وأخيرا غير معالج غير مطلوع بهذا البسط والشرح. نعم عفوا شيخنا، هل ممكن يعني هل فضلتك الجزء والصفحة من فتح الباري لهذه الزيادة التي تتبعها الدعوات؟ فواجبه كما قال تعالى

أو كما كان السؤال منصبا في الحديث. فإذا كان صاحب هذين القولين صحيحا وصريحا حيا فإن أن يكون من الممكن الاتصال به بواسطة أو بأخرى، فهذا هو الطريق الصحيح. وحينئذ سيسمع الجواب إما أن يكون على القاعدة الغالبة، وإما أن تكون على الشذوذ عنها كما ضربنا آنفا مثلا. فإن كان لا يمكنه الاتصال بالشخص ذي القولين، فننزل الدرجة أنه ينبغي الاتصال بمن يترددون على هذا الرجل أو يكثرون من الاستماع لكتبه، فهؤلاء يكونون أعرف برأي هذا الإنسان من رأيه. فإن لم يمكن جائز المرحلة الثالثة والأخيرة أن يسأل أهل العلم الذين يشاركونه في هذا العلم بالتصديق الطبيعي، فبأي قولين قالوا أخذ به ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذا جواب أحسن. لا يجوز أن نتعجر بالعمدة، فهذا نحن نكرر هذا دائما وأبدا، لأن المتاجر بالعملة أشبه ما يكون اليوم بالمقامرة. ثم العملة الورقية ليست لها قيمة نفسية، كانت لها قيمة اعتبارية مقابل نصف مئوية من الذهب. ثم أرضي هذا النظام، نحن أدركنا ونحن صغار بعض العملات الشورية مطروع عليها فترة كبيرة الشورية يقابلها نصف معين من الذهب في البنك، يقدم نصف كبيرة شورية تأخذ مثلا 2-3 عثمانية ذهب عثمانية، كان هذا من قبل، أصبح الآن لا شيء من هذا. عملة الشعوب خاصة الشعوب المنخفضة أو المتأخرة عملتها ورق لا فضة ولا ياقوت، فكان المفروض أن العملة الورقية لها نسبة معينة من الذهب، فحينما تشتري عملة بعملة لازم تكون متساوية القيمة من ناحية الذهبية، وهذا اليوم غير موجود. يضاف إلى ذلك هذا الانخفاض الذي يتأثر بالعملات الورقية بسبب الحروب أو أسباب أخرى، كما هو مشاهد مثلا في لبنان، في سوريا، ثم في العراق، ثم هنا، وأخيرا الكويت. ونحن نعرف ناسا كثيرين من التجار أصيبوا بخسارة فادحة لأنهم كانوا يتعاملون بمثل هذه السيارة. وأعرف أنا شخصا ممن هناك قرابة بيننا وبينه، لما انتهت الحرب بين العراق وبين إيران تحسن شوي وضع الدينار العراقي، فنزل على السوق ركض ركضا واشترى ألوه على فعل أنه هذا تصرف العراق وراح يرتفع ايش ثمن الدينار العراقي. ما مضى على شراءه الا ايام ورد للضرب ايش الدينار العراقي، فاخذت الخسائر مالية جدا. ولهذين السببين لا يجوز المتاجرة بالعملة الورقية هذه، وانما يجوز منه ما يضطر اليه الانسان بصرف الحياة والمعيشة التي لابد منها، فما يشتري ويدخر ويعقل الجو وسوق البورصة وطلع نزل فيتحرك مع هذا مليون الهبوط. اللي اظن كلنا اصبحنا نعتقد انه السوق هذا كله بيد اليهود، هكذا يقولون. مع ذلك تلاقي الناس لا يعتبرون وبيروحوا بيشتروا وبيبيعوا ولا يشعرون بأنهم يقابلون والقمار هو ما يشتري المحرم من نص القرآن والسنة الصحيحة.